فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، قفل بمعنى رجع، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، أي أعلم وأخبر بالرحيل من مكان النزول. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني، أي إنسان يقضي حاجته، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، أي عقد تلبسه قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري، أي وضعوه في البعير وظنوا أنها فيه، فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يعني ما كانت السنة موجودة، إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي يأكلون ما يتزودون به حتى يحفظون صحتهم ولا يبالغون بكثرة الطعام كما هو حاصل الآن. فلن يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني، طبعا يؤتى بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة، قد عرس من وراء الجيش فالدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رأني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، وهذا من أقوى أدلة على أن الخمار واجب، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأنه، وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، فالنساء يحتاجن الرعاية، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ أي يسأل عنها، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع، وهو متبرزنا، أي مكان تخلي، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف.

قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءته. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية، هذه أرجى آية في كتاب الله. طبعا على رأي ابن المبارك، وهناك من يرى غير ذلك، وهذه الآيات قد ذكرها القرطبي في تفسيره ونقل أقوال أهل العلم في أرجى آية في كتاب الله تعالى، ذكر هذا في سورة الإسراء. فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا، اللهم ما أجريت علينا من رزق فلا ترفعه عنا يا أرحم الراحمين. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما علمت وما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. فيا عبد الله ويا أمة الله احموا أسماعكم وأبصاركم عما لا يحل. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من الأزواج، أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتساميني مفاعلة من السمو وهو الارتفاع. إذا تقول وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، ولكن الإنسان ينبغي أن يكون لديه ورع حتى يعصم من الذنوب. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، أي تحارب لأجل أختها، فهلكت في من هلك، وهذا المسكين الذي يقع في الذنب أو الذي يقع بالذنب لأجل غيره. قال الزهري فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس احتملته الحمية، فنسأل الله أن يستر علينا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يستعملنا الله تعالى وإياكم في طاعته، وأن يكفينا الله تعالى شر الإفك وأهل الإفك. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بالعمل الصالح واهده إلى التوبة يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.